بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في فصل: وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شار جارية، وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام، وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته، فإذا علم العيب خير بين إمساك مع عرش أو رد وأخذ ثمن، وإن تلف مبيع أو اعتق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله: وخيار تدليس، وهذا هو القسم الرابع من أقسام الخيار. تدليس من الدلسة وهي الظلمة، والتدليس هو أن يظهر المبيع بمظهر ليس فيه، بحيث يظهر في المبيع مظهر ليس موجودا فيه من تحسين أو ما أشبه ذلك. والفرق بين كتم العيب والتدليس أن كتم العيب أن يخفي ما في السلعة من العيوب، وأما التدليس فهو أن يظهر المحاسن، بحيث يغتر المشتري بأن المبيع على هذه الصفة دائما. فهمتم؟ التدليس ليس كتم للعيب، وإنما هو إظهار محاسن، يظهر محاسن. مثل ما مثل المؤلف قال: كتسويد شعر الجارية، وتصرية يعني تصرية اللبن. فتصرية اللبن ليست كتما للعيب، وإنما هو إظهار إيش للمحاسن. قال: بما يزيد به الثمن، يعني أن يدلس بما يزيد به الثمن، وهذا تحصيل حاصل، يعني التدليس إنما يكون لأجل زيادة الثمن. قال: كتسويد شعر الجارية، كما لو كان شعر الجارية أبيض، إما لكبر وإما آفة، فيصبغه بالسواد لأجل أن يظهر أن هذه الجارية أنها صغيرة. هذا نوع ميش؟ هذا نوع من التدليس. تصرية، والتصرية هي جمع اللبن في الضرع، جمع اللبن في الضرع، بحيث يحبس هذه البهيمة عن الحلب يومين أو ثلاثة حتى يجتمع اللبن فيبيعها، فيظن المشتري أن هذا إيش عادة لها، أن هذا عادة لها فيشتريها. إذن التدليس إظهار محاسن، إظهار محاسن في السلعة وليست فيها. طيب التدليس حكمه نقول حكمه أنه حرام. حكم التدليس أنه حرام، لأنه تغرير وخداع، والتغرير والخداع محرم، بل هو نوع من الغش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. ما الحكم فيما تقدم في خيار العيب والتدليس؟ قال رحمه الله: وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل على الرضا. نعم، خيار الغبن وخيار العيب وخيار التدليس على التراخي، بمعنى أن المشتري متى علم الغبن أو علم العيب أو علم التدليس فليس مطالبا فورا بالرد، بل هو على التراخي ما لم يوجد دليل على الرضا. مثاله: إنسان غبن في المبيع، أو إنسان بيعت عليه سلعة فيها عيب، أو إنسان بيعت عليه سلعة فيها تدليس، لا يلزم الرد متى علم، بل هو على التراخي. استثنى المؤلف قال: ما لم يوجد دليل على الرضا. والدليل على الرضا قد يكون قوليا وقد يكون فعليا. فالدليل القولي أن يصرح يقول: أنا راض بهذه السلعة. والفعلي أن يتصرف تصرفا يدل على الرضا، من إجارة أو إعارة أو رهن أو ما أشبه ذلك. فهذا كله دليل على الرضا، ولكن هذا مقيد، يعني قول المؤلف على التراخي ما لم يكن هناك إضرار بالمشتري، ما لم يكن هناك إضرار بالبائع، قصدي ما لم يكن هناك إضرار بالبائع. فإن كان التراخي يؤدي إلى الضرر بالبائع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. استثنى المؤلف رحمه الله قال إلا في تصرية فثلاثة أيام، يعني إلا في تصرية اللبن فثلاثة أيام، وإنما قيدها المؤلف رحمه الله في ثلاثة أيام لورود النص بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل، فمن ابتاعها بعد أن يحلبها فهو بخير الأمرين، إن شاء ردها وصاعا من تمر. يقول إلا في تصرية فثلاثة أيام، وابتداء الثلاثة هل هو من حين العقد أو من حين العلم؟ الجواب الثاني، من حين العلم، فمتى علم ولو بعد ثلاثة أيام فإنه تضرب له ثلاثة أيام. واضح الآن؟ فإذا علم أن البهيمة فيها تصرية يمهل ثلاثة أيام، وحينئذ هو بالخيار بين الإمساك وبين الرد، فإن شاء ردها وصاعا من تمر، وإن شاء أمسكها. وهذا الصاع من التمر عوض عن اللبن، لكن هل هو اللبن الموجود حال العقد أو اللبن الحادث بعد العقد؟ الأول، لأن اللبن الذي حدث بعد العقد حدث على ملك المشتري. نعم. قال رحمه الله وخيار عيب ينقص قيمة المبيع، هذا القسم الخامس من أقسام الخيار، خيار العيب. والعيب هو ما ينقص أو ينقص قيمة المبيع، بحيث أنه متى وجد في المبيع نقصت قيمته. قال وخيار عيب ينقص قيمة المبيع، والمعتبر في العيب ما عده الناس وأهل الخبرة والتجارة، ما عده عيبا، فما اعتبروه عيبا ينقص القيمة فهو عيب. قال كمرض وفقد عضو وزيادته، المرض عيب بلا ريب، عيب في جميع المبيعات مما يوصف بالمرض، فعيب في البهائم وعيب في الآدميين. وعليه فلو اشترى عبدا معيبا أو بهيمة معيبة فإنه يثبت له الخيار. قال وفقد عضو، أيضا هذا عيب، لو اشترى عبدا وليست له يد، ليس له إلا يد واحدة، أو فاقد لبعض الأصابع، فهذا أيضا عيب يثبت به الخيار، وذلك لأن مثل هذا ينقص قيمة المبيع. قال وزيادته، كما أن فقد العضو يكون عيبا، إذن زيادته يكون عيبا، زيادة العضو تكون عيبا، لأن الزيادة خلاف المألوف، كذا ولا لا؟ زيادة العضو خلاف المألوف، وما كان مخالفا للمألوف فهو منكر غير معروف. قال وزيادته، مثل اشترى عبدا فيه أصبع زائدة، فيه أصبع زائدة، أو يد زائدة، أو رجل زائدة، المهم زيادة العضو، ففي هذا الحال نقول هذا عيب. ما الحكم في العيب؟ قال فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ الثمن. نعم، إذا علم العيب، وعلم من قوله أن إذا علم العيب أن الرد في العيب لا تشترط فيه الفورية، بل متى علم، حتى لو قدر أنه لو لم يعلم إلا بعد مضي مدة، فمثلا لو أنه اشترى عبدا ومضى عنده نحو شهر، ثم إنه تفقد هذا العبد فرأى أن فيه أصبع زائدة، فحينئذ له الخيار. قال خير بين إمساك مع أرش، فيمسك مع الأرش، والأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، بحيث نقوم هذا العبد صحيحا ويقوم معيبا، وما بينهما هو الأرش. مثاله اشترى عبدا بعشرة آلاف، ثم تبين أن فيه عيبا، ما في عيب. نقول نقوم هذا العبد، نقومه صحيحا ونقومه معيبا. فلو قومناه صحيحا ب5000 يعني مثلا فيما بعد، وقومناه معيبا ب4000 فالفرق 1000 بالنسبة للجميع 5 خمس. إذن يسقط من الثمن الخمس، الثمن كم؟ 10000، يسقط الخمس يكون ب8000، فيرد عليه 2000، يرد عليه 2000. هذا معنى قيمة ما بين قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. إذن العرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، بحيث يقوم العبد صحيحا ويقوم معيبا، وما بينهما فهو العرش. فلو اشترى مثلا عبدا ب10000 ثم تبين أن فيه عيبا، نقوم العبد. فمثلا قومنا مثال آخر، قومناه صحيحا ب12 وقومناه معيبا ب10000 2000 بالنسبة للثمن السدس، فيسقط من الثمن السدس. نعم، هذا واحد. والثاني، الخيار الثاني، الرد وأخذ الثمن. فنقول أنت بالخيار، إن شئت فأمسك وخذ العرش، وإن شئت فاردد ما اشتريت وخذ ما دفعت. اردد ما اشتريت وخذ ما دفعت، هذا هو المذهب. تعليلهم لأخذ العرش، يعني التعليل على جواز أخذ العرش، قالوا إن المبيع، إن الثمن يقابل المبيع مقابلة تامة، فكل جزء من المبيع يقابله جزء من الثمن. واضح ولا لا؟ قل المبيع الثمن يقابل المبيع مقابلة تامة على سبيل الشيوع، فكل جزء من المبيع يقابله جزء من الثمن. فإذا نقص جزء من المبيع من لازمه أن ننقص جزءا من الثمن، والمبيع اشتراه المشتري على أنه سليم، فإذا نقص إذن ننقص ما يقابله من الثمن. هكذا عللوا رحمه الله، قالوا إن الثمن يقابل المبيع مقابلة تامة، فكل جزء من المبيع يقابله جزء من الثمن. فمثلا لو أنه اشترى 10 أقلام ب10 ريالات ثم تبين أن قلما مفقودا، أن أحد الأقلام ليس موجودا، يقول الثمن المبيع يقابل الثمن المقابلة التامة، كل قلم بريال، إذن إذا نقص جزء ينقص جزء. فكذلك بالنسبة للعيب. طيب، والقول الثاني في المسألة أنه لا أرش، يعني عدم ثبوت الأرش في خيار العيب، وأن المشتري إذا علم العيب فهو بالخيار بين أن يرد السلعة ويأخذ ما دفع وبين أن يمسك مجانا. لماذا؟ قالوا لأن الأرش عقد جديد، عقد آخر لا يلزم به البائع إلا برضا، فيقال لهذا المشتري أنت بالخيار، إن شئت فأمسك مجانا وارض بالعيب، وإن شئت فردد ما اشتريت وخذ ما دفعت. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثالث في المسألة التفصيل، فإن كان البائع مدلسا وعالما بالعيب ولكن كتم، أو عالما بالعيب ولكنه كتم، فالمشتري مخير بين الإمساك مع الأرش وبين الرد. وأما إذا لم يكن البائع مدلسا أو كاتما ففي هذه الحال لا أرش. واضح القول الثالث؟ القول الثالث فرص التفصيل. وإذا كان البائع عنده تدليس بحيث أنه دلس وأظهر السلعة بأنها ليست معيبة وفيها عيب، أو فيها عيب ولكن كتمه وحاول أن يخفيه، ففي هذه الحال يثبت الأرش. السبب أنه يثبت الأرش، قالوا لأن البائع حينما باع دخل على أن المبيع سوف يرد عليه، ويعرف أن المشتري إذا علم فسوف يرد، بخلاف من باع السلعة جاهلا. فهو حينما باع باع على أنه ليس هناك رد، ليس هناك رد، اتضح الآن. وهذا القول أصح، أن الأرش في خيار العيب إنما يثبت إذا كان البائع مدلسا، لأن البائع حينئذ في هذه الحال دخل على أن المبيع مردود عليه، ويعلم حينما باع أنه سوف يرد. قال: وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين الأرش. نعم، وهذه هي المسألة الثانية التي يثبت فيها الأرش على القول الراجح، المسألة الثانية التي يثبت فيها الأرش. فإذا تلف المبيع، مثاله: اشترى شاة ثم تبين أن فيها عيبا، تبين فيها عيبا، وأراد المشتري الرد ولكن الله قدر وماتت الشاة قبل الرد، ماذا يكون للمشتري؟ ليس له سوى الأرش، لأن مسألة الخيار الآن السابق بين الإمساك مع الأرش وبين الرد، هذا الخيار سقط، الرد سقط، ما يمكن يرد مبيعا تالفا. إذن يتعين في هذه الحال، يتعين الأرش إذا تلف المبيع. مثال آخر: اشترى سيارة ثم تبين أن فيها عيبا وقبل الرد احترقت، يتعين إيش؟ الأرش. المسألة الثانية: قال: أو أعتق، أعتق العبد الذي اشتراه، ففي هذه الحال يتعين الأرش. مثال ذلك: إنسان اشترى عبدا، اشترى عبدا ثم لما اشتراه اعتقه أو عتق عليه، أيضا اعتقه أو عتق عليه، عتق عليه بأن كان قريبا إذا رحم، ثم تبين بعد العتق لما شاهد العبد بعد العتق وإذا به عيب، يقول هنا يتعين الأرش. قال: ونحوه، وش نحوه؟ نحو الأرش الوقف، يعني كل ما لا يتمكن فيه المشتري من الرد، هذا ضابط النحو. إذن متى تعذر رد، متى تعذر رد؟ المؤلف يقول: وإن إيش تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين الأرش. ونحن نقول عبارة عامة: متى تعذر الرد تعين الأرش، لأن التعذر قد يكون بموت، قد يكون بعتق عبد، قد يكون بوقف، قد يكون مثلا ببيع ونحوه، حينئذ يتعين الأرش. وعليه نقول الأرش الآن على المذهب يكون في مسألتين، لكن في مسألة يكون الأرش بالخيار، ومسألة الثانية يكون الأرش متعينا. فالمسألة الأولى: إذا كان المبيع موجودا فيخير بين الإمساك مع الأرش وبين الرد وأخذ ما دفع. والمسألة الثانية التي يكون فيها الأرش: إذا تلف المبيع، لكن هنا يكون الأرش متعينا. وعلى ما اختار الشيخ الإسلام رحمه الله لا يكون الأرش إلا في مسألة واحدة، وهي إذا تعذر الرد. وعلى القول الثالث يكون الأرش أيضا في مسألتين: إن كان هناك تدليس أو تعذر الرد. قال رحمه الله: وإن تعيب عنده أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. إن تعيب عنده، الضمير يعود على المشتري، إن تعيب عنده خير بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه، إن تعيب عنده. مثاله: اشترى سلعة ثم لما استعملها وجد فيها إيش؟ عيبا. العيب هنا حدث عند من؟ عند المشتري. وهذا المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله أو قوله رحمه الله وإن تعيب عنده، مراده إذا لم يعلم العيب إلا بعد استعماله، إذا لم يعلم العيب إلا بعد استعماله، مثل ما إذا كان المبيع مأكوله في جوفه، يعني مثلا اشترى بطيخا ثم لما فتحها استعملها وجد أن فيها عيبا، يقول خير بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. واضح المثال؟ إنسان اشترى بطيخ أو اشترى رمان أو نحو ذلك، لما أخذه وفتحه وجد العيب، يقول أنت بالخيار بين ماذا؟ بين أخذ الأرش فنقول تقوم هذه البطيخة سليمة وتقوم فيها العيب ويدفع إليه الأرش. وبين رد أن يرد السلعة ولكن يدفع الأرش، أرش إيش؟ الكسر، أرش الكسر ويأخذ الثمن، يدفع الأرش ويأخذ الثمن، فهمتم؟ وقال بعض العلماء إنه إذا رد في هذه الحال إنه لا يدفع الأرش بل يرد مجانا، لأن هذا الكسر ولا سيما إذا كان كسرا سليما، كسرا سليما هو من لازم معرفة المبيع، من لازم معرفة العيب. وهذا القول أصح على أنه المشتري إذا رد فإنه يرد مجانا، يرد مجانا بشرط أن يكون هذا الكسر أو هذا الاستعمال بقدر الاستعلام، بقدر الاستعلام فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن اختلف عند من حدث فقول مشتر بيمينه. إن اختلف عند من حدث، نعم حدث العيب، إن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر بيمينه، يعني أن المشتري اشترى سلعة ثم وجد فيها عيبا، وجد فيها عيبا فأراد أن يردها إلى البائع ويأخذ الثمن فاختلف، أو أراد أن يأخذ الأرش أيضا، يعني وجد العيب، فهو مخير على المذهب بين الإمساك وبين بين الإمساك وأخذ الأرش وبين الرد وأخذ ما دفع. فاختلف، قال البائع: العيب حدث عندك. وقال المشتري: بل اشتريته معيبا فالعيب حدث عندك. هنا اختلف، فمن القول قوله؟ المؤلف رحمه الله يرى أن القول قول المشتري، المشتري. السبب قالوا: لأن الأصل عدم قبض الجزء الفائت. العيب الآن فوات ولا لا؟ فوات صفة كمال أو فوات في العين بالأصح، العيب فوات في العين، والأصل قبضها أو عدم القبض، الأصل عدمه. ولكن اعلم أن هذه المسألة، يعني مسألة إذا اختلف المتبايعان عند من حدث العيب فلها ثلاث حالات. الحال الأولى أن تدل القرينة على صدق قول المشتري فالقول قوله، والحال الثانية أن تدل القرينة على صدق قول البائع فالقول قوله، والحال الثالثة أن يكون الأمر محتملا. فهذا الذي فيه خلاف، هذا الذي فيه خلاف. فأما الحال الأولى وهي ما إذا دلت القرينة على صدق قول المشتري فالقول قوله بيمينه، مثال ذلك: اشترى عبدا ثم تبين أن فيه أصبعا زائدا في يده أو في رجله فاختلف فالقول قول المشتري، لأن نتيقن هنا أن العيب حدث عند البائع. الحال الثانية أن تدل القرينة على صدق قول البائع فالقول قوله بيمينه، كما لو اشترى عبدا وبعد مدة تبين أن رده، ادعى أن فيه جرحا، اشترى عبدا ثم ادعى أن فيه جرحا فأراد رده والجرح يثعب دما، دم يصب دم، هنا القرينة تدل على صدق قول من؟ البائع، صدق قول البائع، ما يمكن يبقى الجرح يثعب دما مدة أيام يهلك، يعني اشترى عبدا ثم بعد أسبوع وجد، يعني رأى فيه جرحا، احتمال أنه حدث بعد، لكن المشتري ادعى قال هذا الجرح من حين اشتريت هذا العبد وفي هذا الجرح ويثعب دما، القرينة تدل على صدق قول البائع فالقول قوله بيمينه. الحال الثالث أن يكون الأمر محتملا، ليس هناك قرينة لا على هذا ولا على هذا، ومن أمثلة ذلك العرج، يعني اشترى شاة ثم ادعى أن فيها عرجا، العرج يحتمل أنه حدث عند المشتري سقطت، ويحتمل أنه حدث عند البائع، محتمل، ما في دليل لا على هذا ولا على هذا. من نصدق؟ المؤلف يقول القول قول المشتري، لأن الأصل إيش؟ أنه لم يقبض الجزء الفائت، لم يقبض الجزء الفائت. نعم. والقول الثاني أن القول قول البائع، أن القول قول البائع، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردان. ولأن البائع إيش؟ غارم، ولأن البائع غارم، ولأن البائع أيضا لم يرضى بإخراج ملكه إلا على هذا الوجه، وهذا يتأتى في الثمن أظهر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن جميع الاختلافات بين المتبايعين، جميع الاختلافات بين المتبايعين فالقول فيها قول من؟ قول البائع، إلا أن يكون عند المشتري بينة أو قرينة ظاهرة فهذه يعمل بها، أما مع عدم القرينة ومع عدم البينة فالقول قول البائع، وهذا القول هو الراجح. والحديث صريح في هذا: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردان. نعم، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.